الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه الرسالة الخامسة من الرسائل الشخصية لإمام الدعوة الإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. هذه الرسالة أرسلها رحمه الله إلى السويدي، وهو عالم من علماء أهل العراق. وهذا يدلنا أيها الإخوة إلى أهمية إرسال الرسائل الشخصية في النصيحة والتوجيه والمؤاخاة والمؤاخذة والمعاتبة، فإن الرسائل الشخصية لها أثر كبير. حتى قال بعض العلماء: إذا وقع بينك وبين أخيك شيء فالأفضل أن ترسل له رسالة ليتأمل فيها ولعله يرجع إلى الصواب. هذه الرسالة سببها أن السويدي من علماء أهل العراق أرسل للإمام محمد كتابا من الكتب التي عنده، ثم سأله في رسالته، سأل الإمام محمد عما يقول الناس فيه وما ينقلونه عنه وما يشيعونه عنه، فأجابه رحمه الله بهذه الرسالة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن البسملة تقال في موضعين: عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل، وما سوى هذين الموضعين فلا نقول بالبسملة، وإنما نقول بالتسمية. البسملة قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية قولنا بسم الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الرحمن بن عبد الله السويدي، وأنا لم يكتب نسبه. قال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد وصل كتابك وسر الخاطر، يعني سر كونك أرسلت إلي هدية، هذه سر خاطري وشرح صدري. قال: وسر الخاطر، جعلك الله من أئمة المتقين ومن الدعاة إلى دين سيد المرسلين. وهذا فيه أهمية الدعاء للمرسل إليه، وهذا يدل على أن هذه رسالة مشعرة بأنها رسالة أخوية، وأنها مفعمة خارجة من الشعور ومن القلب. قال رحمه الله تعالى: وأخبرك أني ولله الحمد متبع ولست بمبتدع. هذه مسألة مهمة، يعني هناك أناس يظهرون ويقولون في هذا الدين ما ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم من الأئمة. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: أخبرك أني ولله الحمد متبع. معنى متبع أنه لا ينفرد بقول، لا ينفرد بقول ولا يبتدع بدعة. ولست أني متبع ولست بمبتدع. المتبع هو الذي ينظر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهم من نصوص الكتاب والسنة كيف فهم السلف الصالح، هذا هو المتبع. أما من يهجم على النصوص وينظر إلى القرآن والسنة بفهمه القاصر فإنه لا ريب سيبتدع، سيأتي بالعجب العجاب، لأن عقله قاصر. عقول السلف الذين هم أقرب إلى زمن النزول أدراهم بمراد الله ورسوله. قال: ولست بمبتدع. من هو المبتدع على هذا؟ المبتدع هو الذي يفهم الكتاب والسنة على عقله، هذا من علامات المبتدع. والمراد هنا بالمبتدع الذي يحدث في دين الله ما ليس منه. قال رحمه الله: عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة. الله أكبر. فالإمام رحمه الله في هذه الرسالة الصغيرة في الحجم العظيمة في المعنى يبين أن العقيدة وهو الذي يربط الإنسان، العقيدة من العقد وهو ما يربط الإنسان عليه قلبه، ما يربط عليه قلبه، ودينه أي الطريقة التي يتدين بها. الدين معناه إيش؟ الطريقة التي يتدين بها، طريقة التعبد. ما عقيدة الإمام الذي يكون في القلب، ما دينه الذي يتعبد الله عز وجل؟ قال: أدين الله، أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة. إذن هو على مذهب أهل السنة والجماعة، أدين الله أي يتعبد الله. يتعبد الله بأي مذهب؟ بمذهب أهل السنة والجماعة. وأهل السنة سموا بأهل السنة لأنهم إنما يتبعون ولا يبتدعون، وسموا بالجماعة لأنهم يكونون مع حكام المسلمين وولاة أمرهم ولا يخرجون عليهم. قال: مذهب أهل السنة والجماعة. ومذهب أهل السنة والإخوة من ميزات هذا المذهب، وله ميزات كثيرة، أنه متمسك صادر عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة. من ميزات هذا المذهب أن عليه أئمة المسلمين كمالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم، وهكذا في كل قرن من الزمان تجد أن الذين ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة هم أئمة المسلمين. لذلك قال: الذي عليه أئمة المسلمين، أئمة المسلمين المشار إليهم بالإمامة، المعروف من الصغير والكبير، والذي يعرف بالإمامة من الصغير والكبير هم الذين أشرت إليهم، مثل الإمام أحمد والبخاري والشافعي وأمثالهم. قال: مثل الأئمة، الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة عقيدتهم واحدة. نعم، نقل بعض الناس عن أبي حنيفة رحمه الله أقوالا، ولكن الصواب الذي لا مرية فيه أنه رحمه الله في آخر الأمر رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، كما نقل ذلك من الطحاوي نفسه وهو من أئمة الحنفية، نقل عقيدة الإمام وعقيدة تلميذيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيبان في العقيدة المشهورة المعروفة بعقيدة الطحاوية، والتي شرحها العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى بالطريقة السلفية من الاتباع دون الابتداع. قال رحمه الله: مثل الأئمة الأربعة، فمن نسب إلى الشافعي خلاف السنة فقد افترى. الشافعي من أئمة السنة، ولذلك تجد بعض الشافعية يأنف يقول: أنا شافعي المذهب أشعري العقيدة. ليش؟ طيب ما تصير على عقيدة الشافعي؟ لأنه يعلم أن الأشعري مخالف لعقيدة الإمام الشافعي. وتجد بعض المالكية يقول: أنا مالكي المذهب أشعري الاعتقاد. طيب لماذا؟ تجد من الحنفية من يقول: أنا حنفي المذهب وماتريدي العقيدة. لذلك أهل السنة من ميزاتهم أنهم يحترمون ويوقرون فقه الأئمة، ويحترمون ويوقرون عقيدة الأئمة، ويسيرون على عقيدتهم. قال: وأتباعهم إلى يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: لكني بينت للناس إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. إذن هل الإمام جاء بشيء جديد؟ ما جاء بشيء جديد، بين أهمية الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأعمال. صلاتك لله، سجودك لله، ركوعك لله، خوفك، رجاؤك، توكلك، إنابتك، رهبتك، كل ذلك لله. هذا الذي أظهره الإمام رحمه الله، وهي من مسائل الكتاب والسنة والمسائل التي ذكرها الأئمة رحمهم الله تعالى. قال: ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين. نحن نسأل هؤلاء الذين يزعمون أنهم شافعية أو مالكية أو أنهم حنفية، هل الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك كان يستغيث بغير الله؟ يقول لك لا. طيب لماذا أنت تستغيث بغير الله؟ ولذلك الإمام يقول: أنا متبع الأئمة الأربعة. ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم. لماذا نهاهم؟ لأن هذا شرك، والأئمة السابقون كانوا ينهون عن هذا، كانوا ينهون عن هذا. طبعا دعوة الأحياء ليش يكون شرك؟ نعم يكون شرك. كيف تدعو حي من الناس مثل الملائكة، ولو كانوا أحياء لا يجوز دعاهم من دون الله تبارك وتعالى. قد يكون جني حي تدعو من دون الله ما يجوز، قد يكون إنسي حي وهو في الصين وأنت هنا كيف تستغيث به؟ فإن كان ميتا فمن باب أولى أن لا يستغاث به، لأن الميت كما ذكرت مرارا وتكرارا أنه إما منعم فبالنعيم عنك مشغول ومسرور، وإما أنه عياذا بالله معذب فبالعذاب عنك. ها؟ لا، فبالعذاب عنك هو مغيب، لا يمكن، مشغول لا يمكن أن يسمعك. طيب إذن لماذا يدعى الأموات من دون الله عز وجل؟ قال: ونهيتم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيره وعن إشراكهم فيما يعبد الله به. إذن الإمام رحمه الله لم يأتي بشيء جديد، إنما تكلم عن مسائل سبقه إلى ذلك الأئمة، ونهاهم عن إشراكهم فيما يعبد الله به. كل ما اسمه عبادة لا يجوز صرفه لله ولغير الله. ما هي علامة المشرك؟ علامة المشرك أنه في العبادة يعبد الله ويصرف العبادة لغير الله، هذه علامة المشركين. يدعون الله ويدعون غير الله، يذبحون لله ويذبحون لغير الله، يقولون: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، ويقولون: هذا نذر لله وهذا نذر لأصنامنا. فالعبادات تقع منهم لله ولغير الله، ولذلك سموا مشركين. لماذا سموا مشركين؟ هم ما ينكرون الله، هم يقولون الله موجود، الله الخالق. لماذا سموا مشركين إذن؟ لأنهم يشركون مع الله المعبودات، فيصرفون لها أنواع من العبادة، يسجدون لغير الله، يقول هو يقربنا إلى الله، كما قال الله في القرآن عنهم أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. قال: ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق الله. كل ما كان من العبادة فلا يجوز صرفه لغير الله، سواء كانت هذه العبادة قلبية كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، أو كانت عملية كالذبح والنذر والسجود والركوع، أو كانت قولية كالذكر والتسبيح والنداء والاستغاثة والاستعاذة ونحو ذلك، لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: لا يشرك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الخالق الله وحده، الرزاق هو الله وحده، مالك الملك هو الله وحده، المدبر هو الله وحده، إذن لا يجوز أن يعبد غيره سبحانه وتعالى. هذا وجه كون الشركة ممنوعة مع الله تبارك، لأن الشراكة تعني النقص، والله ذو الجلال والكمال والجلال، ذو الجلال والجمال، فكيف يشرك معه؟ لذلك أيها الإخوة، الإمام رحمه الله قال: لا يشرك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: وهو الذي دعت إليه الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم. الذي دعت إليه الرسل ما هو؟ الرسل كلهم ماذا قالوا لقومه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي دعوة الرسل من أولهم إلى آخره. نوح عليه الصلاة والسلام قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من أولهم إلى آخره. وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة يا الإخوة امتازوا بأمرين عظيمين، أحدهما إخلاص العبادة لله عز وجل، وثانيهما إخلاص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يرون أحدا يتبع في كل أمر مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يتبع في كل أمر مطلقة وفي كل فعل مطلقة، أما غيره فإنما يتبع بقدر موافقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أهل السنة تميزوا بهاتين الميزتين العظيمتين. قال رحمه الله: وبينت لهم أن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الذين يدعون عليا وغيره ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات. هذا سؤال مهم، من أين دخل الشرك على المسلمين؟ من أين دخل استغاثة بغير الله، السجود لغير الله على الأمة الإسلامية؟ إلى 300 سنة والناس لا يعرفون الاستغاثة بغير الله، حتى جاء من يسمون أنفسهم بالفاطميين وهم العبيديون، أبناء بني عبيد بن القداح، وأصلهم من يهود كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم، جاءوا وتملكوا على المغرب بالقوة والسلطنة، فنشروا المذهب الرافضي وأصبحوا ينادون ويرفعون رؤوسهم بالاستغاثة بعلي وبغيره من آل البيت رضوان الله تعالى عليهم. فأول من نشر مسألة الاستغاثة بغير الله، مسألة دعاء غير الله، مسألة البناء على القبور، مسألة تعظيم القبور، هم أبناء بني عبيد القداح الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين، إبان ملكهم لمصر، حتى أخرج الله صلاح الدين فأخرجهم من مصر وقام ونشر مذهب أهل السنة في مصر مرة أخرى. فهذا باب عظيم. الباب الثاني لم يذكره الإمام رحمه الله، أن الباطنيين الذين دخلوا في الإسلام لإفساده أو الزنادقة نظروا إلى أن هذا الإسلام ينتشر في الغرب والشرق، أزاح مملكة الفرس، مملكة الروم، فبقايا الأديان من المجوس واليهود والنصارى ماذا فعلوا؟ أظهروا الإسلام، وفي باطنهم وفي بواطنهم إفساد الدين، فنشروا هذه الأفكار الباقية عندهم بين المسلمين، وهي مسألة الاستغاثة بغير الله، مثل ما النصارى يستعيذون ويستغيثون بعيسى، هم يقولون نحن بعد لازم نستغيث بغير الله. أبوا إلا أن يقلدوا اليهود والنصارى في كل شيء، شبرا بشبر وذراعا بذراع كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة. ولذلك يا الإخوة الإمام رحمه الله يبين هذا. لكن لما كان أمر الرافضة مكشوفا، لأن الرافضة في عرف السلف هم الذين يكفرون الصحابة، وأما الشيعة فهم الذين لا يكفرون الصحابة ولكن يفضلون عليا على عثمان، فرق بين الرافضة والشيعة. فالرافضة الذين يكفرون الصحابة ويستغيثون بغير الله، هؤلاء أمرهم مكشوف، وإن كان أمرهم قد التبس على كثير من المنتسبين للإسلام لكن انكشف أمرهم. فما الذي فعله أبالسة الإنس والجن؟ أتوا بلباس التسنن وأظهروا التصوف والتعبد، فنشروا الاستغاثة بغير الله والبناء على القبور وتشييد الأضرحة والاستغاثة بغير الله والسجود لغير الله باسم التصوف، فصار هاتين الجهتين تنشر مذهب عدم الإخلاص لله تبارك وتعالى. الناس يقولون لهم اعبدوا الله، ادعوا الله، وحدوا الله، اذبحوا لله، اسجدوا لله، هم يقولون لا ما يصير. والأولياء والصالحين وآل البيت، هذه مصيبة المصائب. لذلك قال رحمه الله تعالى، قال ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات. سبحان الله العظيم. وكما قلت لكم، لو كان علي أو شيخ عبد القادر الجيلاني أو كان البدوي حيا، بل لو كان عيسى الآن عندنا في الأرض وليس في السماء، لو جاءوا 10 أشخاص ما استطاع أن يقضي حاجاتهم كلهم في وقت واحد، صح ولا لا؟ بشر. فكيف الآن يستغاث به من دون الله عز وجل؟ 10,000 من المسلمين يستغيثون به لتفريج الكروبات وقضاء الحاجات بمختلف اللهجات، كيف يستطيع؟ يعني الإنسان لابد أن يفكر. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد، عباد أمثالكم، يعني هم لا يملكون، كما قال الله في القرآن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. جاء إبليس قال لا، يملكون بإذن الله. طيب إذا ملك بإذن الله، هل لما يملك بإذن الله الله أذن لك أن تطلب منه؟ سؤال. الآن إنسان غني إنسان غني عند ملايين الملايين. أنت الآن لما تدعو ترفع إليه تقول يا غني ارزقني، يا غني ارزقني، يا فلان يا غني ابن فلان ارزقني، لأن عنده مال تقول الله أعطاه فأنا أطلب منه، يجوز هذا الكلام؟ بل ما تقط وجهه قدامه، ما تروح تقول أعطني، مع أنك تعرف أن الله أعطاه. طيب الله أعطاه ليش ما تطلب منه؟ تقول لا أنا قط وجهي قدام الرجال. طيب يا أخي إذا كنت لا تطلب ما أعطاه الله، ففرضا أن الله أذن للنبي أن يشفع، أذن للولي أن يشفع، لماذا تطلبها من، لماذا لا تطلبها من الله الذي بيده الأمر كله؟ فطلب الحاجات وكشف الكروبات من غير الله هذا من الشرك الأكبر. قال رحمه الله: وأنا صاحب منصب في قريتي مسموع الكلمة، فأنكر هذا بعض الرؤساء لأنه خالف عادة نشأوا عليها. الله أكبر. الإمام رحمه الله جعل الله له منصبا في الدرعية التي جعلها الله بلدة درعا لأهل التوحيد، والله درع لأهل التوحيد، اسم على مسمى، فأصبح الأعداء يأتون ويضربونهم ويقاتلونهم وهي محمية بأمر الله تبارك وتعالى. فالإمام كان له منصب، ما منصبه؟ له الولاية الدينية، وكان هذا العهد بينه وبين محمد بن سعود، أن تكون الولاية الدنيوية لآل سعود والولاية الدينية للإمام محمد بن عبد الوهاب من القضاء والإفتاء والتعليم، كما أمر القضاء والإفتاء والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: وأنا صاحب منصب في قريتي مسموع الكلمة، فأنكر هذا بعض الرؤساء، يعني المجاورين لهم، لأنه خالف عادة نشأوا عليها. أنكروا هذا الشيء، كيف يجي واحد مطوع يقول لنا سو كذا، هذا شرك، هذه بدعة، وهم وآباهم وأجدادهم على هذه الطريقة. الآن تجد إمام للمسجد معروف بالعلم، إذا بين بعض السنن الشيبان يقول له والله احنا 20 سنة ما شفنا هذه، يعني اللي يسمع الشايب يقول كأنه ما شاء الله قرأ البخاري ومسلم. والله أنا كنت في المسجد فجمعت بين سورتين، ألم ترى كيف؟ وليلا في قريش في ركعة واحدة، بعد الصلاة إذا بشايب عمره فوق 70 قال أنا عمري 70 سنة ما عمري شفت أحد يقرأ هذا، هذا بدعة جديدة. قلت يا عم أنت قرأت البخاري؟ قال لا. طيب أنت ما قرأت البخاري ولا مسلم ولا الكتب الستة، شلون تنكر؟ فالناس إذا ألفوا شيء خلاص يظنون هذا هو الدين. لا، الدين ليس الدين ليس مألوفات الناس. ما هو الدين؟ الدين مرويات الناس. ها حفظتوها؟ الدين ليس في مألوفات الناس، الدين في مرويات أهل السنة والجماعة في الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: وأيضا ألزمت من تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض الله، ونهيتهم عن الربا وشرب المسكر وأنواع من المنكرات. يعني الإمام كان من وظائفه أنه يأمر بالمعروف وينهى. حتى واحد من أهل الشام يقول: وقد أتيت الدرعية فوجدتهم من أحسن الناس صلاة وعبادة وعلما واستقامة على دين الله عز وجل. شوف، وهذا ليس منهم، من الشام جاي. وذكر المقري وذكر من المعاصرين أحد المؤرخين أنه جاء إلى مكة في عهد الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود، يقول: فرأيت أمرا عجبا لم أكن قد رأيته قبل مجيء عبد العزيز الإمام عبد العزيز إلى مكة من الاستقامة والمحافظة على الصلاة. يقول لما جاءه حج قبل المرة أكثر من مرة، يقول: لما جئت في المرة الأولى قال: وجدت الناس يشربون الدخان وهم عند المسجد وتقام الصلاة ولا يخرجون إلى الصلاة. شوفوا كيف. ووجدت ناسا عند المقابر في المعلى معتكفين عند القبور وتاركين البيت العتيق. هذا في زمن الإمام، هذا موجود الآن، هناك من يدعو، موجود في اليوتيوب، من يدعو إلى اعتكاف عند القبور دون الاعتكاف عند المساجد، هذا موجود. بل لعل أحدهم يزعم أن زيارة القبر قبر فلان أحسن من زيارة البيت العتيق بكذا وكذا مرة، أعوذ بالله من ذلك. قال رحمه الله تعالى: فلم يمكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه لكونه مستحسنا عند العوام. يعني هذا أمر كل واحد يقبله، والله فلان يأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالأمور الحسنة، الناس قبلوا العوام هذا الكلام، فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما آمروا به من التوحيد وأنهى عنه من الشرك. لما شافوا الصلاة من الطيب والزكاة هذا ما يقدر ينكرونه، لأن العامة يقول هذا شيء طيب، فماذا فعلوا؟ قال لا، أنت التوحيد اللي تدعو إليه هذا شيء جديد ما نعرفه، احنا نعرف القبور، نعرف الاستغاثة. حتى يقولون أن أهل نجد كان عندهم نخلة، نخلة طويلة، وكانت المرأة إذا ما أنجبت تأتي عند هذه النخلة وتطوف حولها وتذكر وتستغيث بنخلة، بنخلة. ترى ما في فرق بين اللي يطوف حول القبر وبين اللي يطوف حول النخلة. القبر صاحب القبر إما في نعيم لا يعلم أو في جحيم لا يعلم، والنخلة لا تعلم، لأن الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون به. فكانت المرأة تأتي وتطوف حول النخلة وتقول يا فحل الفحول أريد نخلا، أريد زوجا قبل الحول. هذا ذكرها النخلة، شلون تجيب لك زوجة؟ إذن هذا شيء عظيم يا أخوان. لذلك قال فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما أمروا من التوحيد وأنهى عنه من الشرك، ولبسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناس، وكبرت الفتنة جدا. طيب أكثر الناس على خلاف هذا، أكثر الناس حجة؟ أجيبه، ليس بحجة. ليش؟ من أكثر في الأرض، المسلمون ولا الكفار؟ الكفار أكثر. الكفار الآن 5 مليارات والمسلمون مليار وشوي، من اللي صار أكثر؟ طيب من أكثر، النصارى ولا المسلمون؟ النصارى أكثر. فهذا ليس دليل يا أخوان، الكثرة ليس دليلا على الصحة. لذلك يقول الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال رحمه الله وكبرت الفتنة جدا، لأنهم شنوا على الإمام وكفروه وبدعوه بما ليس فيه. قال وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله. الله أكبر، صاروا يتبعون الشيطان، منها إشاعة البهتان، قام يشيعون على الإمام إشاعات كما قال الإمام رحمه الله يستحي العاقل أن يحكي فضلا عن أن يفتري. العاقل ما يقدر يقوله، والله الذي لا إله إلا هو رأيت بأمي عيني كتابا فيه افتراء على الإمام، والله يستحي أن يقوله، والله افتراء عجيب، ما أدري هذا الذي كتب أين عقله. ومع ذلك هناك من المسلمين ومنتسبين الإسلام من سيصدق مثل هذا البهتان. قال إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه فضلا عن أن يفتري. يقولون الإمام محمد نهى أتباعه، محمد بن الوهاب نهى أتباعه عن الصلاة على النبي، أي الكذابين. الإمام محمد يقول الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلاته باطلة، كيف تقولون هذا الكلام؟ يفترون على الإمام، يقولون أنه يقول إن عصاتي خيرا من رسول الله، أي الكذابين. الإمام يقول من ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من دينه يكفر ومن نواقض الإسلام، كيف تقولون هذا الكلام عنه؟ أبالسة الإنس والجن، كما قال جلب عليهم الشيطان بخيله ورجله. قال ومنها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني. وهذه عقيدة الخوارج. إيش هو الخوارج؟ يكفرون بالموالاة والمعاداة، أنت معي مسلم، لست معي أنت كافر. فهم أشاعوا عن الإمام محمد أنه يقول من ليس معي فهو كافر، من ليس في الدرعية فهو كافر. والله الذي لا إله إلا هو ما حصل هذا. لو حصل هذا أسألكم سؤال، هل كان سيكتب إلى عالم من أهل العراق وهو ليس معه؟ طيب هو في العراق وناس في مصر وناس في آسيا، فالإمام ما يكفر على الموالاة والمعاداة يا إخوان، وقد مر معنا هذا في الرسالة الأولى. قال وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة، أعوذ بالله، يقول الإمام محمد يقول أنكحتهم كلها باطلة. من قال هذا الكلام؟ أين قال هذا الكلام الإمام محمد؟ وهو في كتابه آداب المشي للصلاة ينص على أن من شروط النكاح الإجابة والقبول ووجود الشهود والولي، انتهت الإشكالية. سبحان الله العظيم، سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومنها يقول: ويا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل، هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟ يعني في إنسان مسلم يقول أنكحة المسلمين باطلة، الكافر ما يقول أن نكاحكم أيها المسلمون باطل، يقول ما يقول، فضلا عن أن يقوله مجنون، فكيف يقوله عارف عالم؟ مجنون ما يقول هذا الكلام، الصغير لا يقول هذا الكلام. وكذلك قولهم إنه يقول: لو أقدر أهدم قبة النبي صلى الله عليه وسلم لهدمتها. هم نشروا عن الإمام محمد أنه يقول: لو أقدر أن أهدم القبة اللي على القبر هدمتها. وأنا أسألكم سؤال الآن، الإمام محمد رحمه الله ما دخل المدينة؟ ما فتح الله عز وجل له فصار التابع له مكة والمدينة من أيام الإمام عبد العزيز بن محمد؟ يعني تمكنوا تمكينا كاملا، لماذا أبقوا القبة أيها الكذابون؟ ها هم يفترون وقالوا أن الإمام يقول: لو أقدر أنا بهدم القبة. طيب لماذا لم يهدمه الإمام؟ هدم كل القباب التي تعبد من دون الله عز وجل وكل الأضرحة على القبور إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأبقاه كذلك لأن القبر مصون محوط بالجدران لا يعبد من دون الله عز وجل، وإن عبده الناس فإنما يعبدونه من بعيد لبعيد. فهذا افتراء على الإمام. قال رحمه الله: وأما دلائل الخيرات، هذا كتاب من كتب الصوفية مليء بالشركيات والاستغاثات ومليء بالأحاديث الواهيات وبالقصص والخرافات، ومع الأسف موجودة في بعض المساجد عندنا في الكويت، يوجبونها من الهند ويوزعونها في المساجد، دلائل الخيرات. هذا كتاب معروف، وهي من الكتب التي تعلم الأدعية لكن فيها شركيات، انتبهوا. ومن العجائب أني قبل أيام وجدت شركيات، والناس يقولون ما يحتاج التوحيد، شركيات الناس يعملون لها تغريدات ويرتبطون بعضهم لبعض، سبحان الله العظيم، شيء عجب يا أخي، والله عجب. وإذا قلت لواحد أرسلت رسالة في الخاص ليش ترسل؟ قال ما انتبه. طيب يا أخي تعلم التوحيد، يقول يا أخي لمت التوحيد وهن ولدنا مسلمين، إلى أن تموت يا مسيكين تعلم التوحيد. قال: وأما دلائل الخيرات فله سبب. شنو دلائل الخيرات؟ ايش سوى فيه الإمام؟ الإمام منع أن يدخل كتاب دلائل الخيرات للدرعية، ومن وجد عند دلائل الخيرات أمره بأن يتلفه. قال: فله سبب، وذلك أني أشرت على من قبل نصيحتي من إخواني ألا يصير في قلبه أجل من كتاب الله. أعظم شيء في قلبك يجب أن يكون كتاب الله عز وجل، ويظن أن القراءة فيه أجل من قراءة القرآن. ليش؟ لأن كثير من المشايخ يقولون أن دلائل الخيرات فيه من العطايا والمنح المترتبة عليه ما ليس في القرآن عياذا بالله. طيب يقول: وأما إحراقه والنهي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي لفظ كان فهذا من البهتان. هو لم يأمر بإحراق دلائل الخيرات، منع من منعه ومنع تداوله ومدارسته لأن فيه شركيات. لكن هذا السؤال مهم جدا، كيف ينهى الإمام عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن أن أقول لك الإمام ما ينهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن إنسان جاء وقال كلاما قبيحا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمنع؟ يمنع. لو قال صلاة شركية يمنع، مثل ما الآن موجود عند من يسمي نفسهم التيجانية، عندهم شيء اسمه صلاة الفاتح، وفي صلاة الفاتح عبارة الفاتح لما أغلق، الفاتح لما أغلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاتح لما أغلق، هذا ليس بصحيح، كذب. يقول الله عز وجل في القرآن: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. فكيف يصفون الرسول في الصلاة الإبراهيمية في صلواتهم على الرسول بهذا الصلاة؟ وإذا قلت له منين جبت هذا؟ قال الشيخ التيجاني قال حدثني قلبي عن ربي، يعني ما أنا في وحي بعد رسول الله، هذا نبوة أعوذ بالله من ذلك، كذب وبهتان. فكون الإمام يمنع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والله من الكذب، لكنه رحمه الله يمنع من بعض الصيغ الشركية والبدعية. قال: والحاصل أن ما ذكر عنا من الأسباب غير دعوة الناس إلى التوحيد والنهي عن الشرك فكله من البهتان. يا إخوان جلوا اهتمام الإمام بأمره، الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده، الأمر بالاتباع والنهي عن ضده وهو الابتداع. هذا هو مقصد وعظيم الشغل الشاغل للإمام رحمه الله حتى توفاه الله، وهكذا أتبعه من بعده إن شاء الله. قال: وهذا لو خفي على غيركم فلا يخفى على حضرتكم، ولو أن رجلا من أهل بلدكم ولو كان أحب الخلق إلى الناس قام يلزم الناس بالإخلاص ويمنعهم من أهل القبور، وله أعداء وحساد أشد منه رياسة وأكثر أتباعا، وقاموا يرمونه بما تسمع ويوهمون الناس أن هذا تنقص بالصالحين. تقول له يا أخي لا تدعو الميت، لا تدعو غير الله. قال: ها شوف، ما يحب الأولياء. هذا من الذي قال لكم أن دعاء غير الله، النهي عن دعاء غير الله يعني معناته ما نحب الأولياء؟ والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وذوينا وآبائنا وأماتنا، ولكن لا نجوز الاستغاثة به. نحب الرسل لا نجوز الاستغاثة به، نحب الأولياء والصالحين لا نجوز الاستغاثة به. هذا من مفاسد من فسائد عقولهم. قال: وهذا لو خفي على غيركم فلا يخفى على حضرتكم. إلى أن قال رحمه الله: ويوهمون الناس أن هذا تنقص بالصالحين، وأن دعوتهم من إجلالهم. شون يعني عشان تقع في الشرك عشان تجلهم؟ يجوز هذا الكلام؟ أعوذ بالله يا أخي. هذا مثل الذي يقول: ترى اسمع، أنا الملك وأنا الرئيس وأنا الشيخ وأنا السيد، إذا ما قلت عني نبي معناته أنك ما تجلني. كيف أقول أنك نبي ولا نبي بعد رسول الله؟ إذا كان لا يجوز أن أقول للإنسان أنك نبي وإن زعم أن ذلك خلاف الاحترام والتوقير، فكيف يجوز أن أقول عن غير الله أنه يستغاث به بزعم أن هذا ينافي الإجلال؟ أي إجلال هذا؟ ثم فرضا أن ذلك أن يكون إجلال في نظره وفي نظرك، فإجلال من أولى؟ إجلال الله أو إجلال المخلوق؟ سبحان الله. وأنا مرة كنت في المدينة ألقي كلمة على الحجاج، فجاءني رجل يرتجف، قال: يا أخي أنا أخاف من هذا الكلام الذي أنت تقوله أن الولي يؤاخذنا. قلت له: أخي وأنا أخاف من الله إذا قلنا غير هذا الكلام أن يؤاخذنا. من أولى بالخوف؟ من أولى بالخوف، الله أم الأولياء؟ عجيب والله أمرهم. قال رحمه الله تعالى: قال: ويوهمون الناس أن هذا تنقص بالصالحين، وأن دعوتهم من إجلالهم واحترامهم، تعلمون كيف يجري عليه، ومع هذا وأضعافه فلا بد من الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته. لا بد من الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أخذ الله على الأنبياء قبله، وأنهم في قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فلما فرض الله الإيمان لم يجز ترك ذلك، وأنا أرجو أن يكرمك الله بنصر دينه ونبيه، وذلك بمقتضى الاستطاعة. ها شوفوا كيف، حتى بيان التوحيد مبني على مقتضى إيش؟ استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وذلك بمقتضى الاستطاعة ولو بالقلب. ها إذا ما تقدر تظهر التوحيد في قلبك كن موحد، ولو بالقلب والدعاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن رأيت عرض كلامي على من ظننت أنه يقبل من إخواننا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يعني يحبذ ويشجعه على أن ينشر دعوة التوحيد وهذا الكلام. ومن أعجب ما أجرى من الرؤساء المخالفين أني لما بينت لهم كلام الله وما ذكر أهل التفسير في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله يعني هذا الآية شنو معناه؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآن معنى الآية كيف؟ فسر بالتفسيرين. الأول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أن النصارى يعبدون، يدعون من؟ يدعون عيسى، وعيسى يدعو الله، من أقرب الآن؟ عيسى أقرب إلى الله ولا الذين يدعون عيسى؟ هذا أحد التفاسير، معناه أن الذي يدعو الله أقرب من الذي يدعو غير الله. والتفسير الآخر: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني أنتم تعبدون غير الله أو تدعون غير الله، تريدون القربة إلى الله، طيب لماذا لا تتقربون إليه مباشرة وأنا أقرب من أولئك؟ من أقرب؟ من أسمع؟ من أبصر؟ من أقدر؟ الله سبحانه وتعالى. قال وقوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا قلتم ليش تسجدون تركعون تذبحون تنذرون لغير الله؟ قال يا أخي شفعاء عند الله، أولياء صالحين لا نجاة إلا بهم، هكذا يقولون يزعمون. وقوله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وما ذكر الله من إقرار الكفار في قوله قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية. يا أخوان الكفار يقرون بأن الرزاق من السماء والأرض هو الله، وهناك من ينتسب إلى الإسلام من الإسلام زورا وبهتانا ويقول إن الذي يجري الأمطار فلان، الذي يخرج الأرزاق فلان، عياذا بالله تبارك وتعالى. أي شرك أعظم من هذا؟ المشركون من قريش يقرون بأن الرزاق من السماء والأرض هو الله، وهذا الأفاك الأثيم الذي ينتسب إلى الدين إلى الإسلام يزعم أن الذي يأتي بالأرزاق هو فلان من الناس، عياذا بالله تبارك وتعالى من هذه العقيدة الفاسدة. قال رحمه الله تعالى وغير ذلك، قالوا القرآن لا يجوز العمل به لنا. الحين بيّن للرئيس والحاكم أن هذا التوحيد الذي ندعو به كذا وكذا، ما كان عنده حجة. إيش قال؟ قال القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالنا ولا بكلام الرسول ولا بكلام المتقدمين. ليش؟ شوف الشيطان شو لبس عليه، قال القرآن أنتم ما تفهمون، القرآن صعب، أنت بس تقرأ ما تفكر فيه ما تتدبر فيه. طيب ليش الله يقول لعلكم تتفكرون؟ ها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، ليش أمرك بالتدبر؟ قال لا، شيطان قال له لازم أنت تصير مجتهد بعدين تفكر في القرآن. يعني جعلوا القرآن كتاب خاص لمن؟ للمجتهدين بس. أعوذ بالله، الله أنزل القرآن للعالمين ولا بس للمجتهدين؟ سؤال ثاني، من أفصح الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من أقدر الناس على إيصال المراد للغير؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من أنصح الناس في إيصال النصح للغير؟ تأملوا معي، قوة الفصاحة عند رسول الله، لاحظ قوة الفصاحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوة القدرة على إيصال المعلومة، قوة الإخلاص في النصيحة. ثم كيف يأتي إنسان ويقول لا والله أنا ما أفهم كلام الرسول، أنا أفهم كلام زيد وعمر ما أفهم كلام الرسول. لو قلت لا أفهم بعض العبارات لأنها فصيحة هذا ممكن، أما تقول ما أفهم كلش سكر الباب، هذه أعوذ بالله يعني إيش؟ هذا من إبليس يا أخوان. لذلك قالوا القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالنا ولا بكلام الرسول ولا بكلام المتقدمين ولا نطيع إلا ما ذكره المتأخرون. بس حنا ما نفهم إلا كلام علماء المتأخرين. ليش؟ واللي قبل الرسول والصحابة والتابعين ومن بعدهم عاجم، بأي لغة يتكلمون؟ سبحان الله العظيم، تفهمون كلام المتأخرين الذين لا فصاحة عندهم ولا قدرة على إيصال المعلومة عندهم ولا نصيحة كنصيحتهم عندهم وتتركون أولئك؟ والله لو اجتمع الإنس والجن على أن يفهموك أنه لا بد من الإخلاص في العمل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ما يستطيعون، لأنه أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كلام عجيب، سطر واحد، من يستطيع أن يأتي مثل هذا الكلام؟ من اللي ما يفهم هذا الكلام؟ الأعجمي، الكلام الآن مع العرب، والأعجمي عليه أن ينظر من يترجم له. قال رحمه الله تعالى ولا نطيع إلا ما ذكر المتأخرون. قلت لهم، انتبه الآن الكلام كيف رد عليهم، أنتم الآن تقولون إحنا ما نقبل إلا كلام المتأخرين، يعني من الحنفية أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة. قلت لهم أنا أخاصم الحنفي بكلام المتأخرين الحنفية، والمالكي والشافعي والحنبلي كل نخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم الذين يعتمدون عليهم. بيّن له خصمهم ولا ما خصمهم؟ قال تعالوا أنتم تقولون إحنا ما نقبل إلا كلام الحنفية، طيب في كتب الحنفية أن من استغاث بغير الله أشرك، من نذر للقبر فقد أشرك. يلا شو تصور؟ هذا موجود في كتب الحنفية، من استغاث بمخلوق أشرك، من سجد لغير الله كفر، هذا موجود في كتب المتأخرين. أي كتاب فقه يفتح باب أحكام المرتدين، كتاب أحكام المرتدين، تجد أنهم يقول السخرية بالله وبرسوله وبدينه كفر. طيب هذا موجود. قال رحمه الله تعالى: وذكرت ما قالوا بعدما فلما أبوا ذلك نقلت لهم كلام العلماء من كل مذهب، وذكرت ما قالوا بعدما حدثت الدعوة عند القبور والنذر لها فصرفوا ذلك وتحققوه ولم يزدهم إلا نفورا. خلاص عرفوا الحق، وحتى أنه موجود في كلام المتأخرين، الكلام الذي يقوله الإمام محمد الوهاب موجود في كلام المتأخرين. قال: وأما التكفير، وهذه المسألة شنوا عليه الإمام محمد أنه يكفر، أنه مكفر، إلى الآن موجود في اليوتيوب والقنوات من الخوارج والروافض أنهم يقولون إمام محمد بن عبد الوهاب يقولون أنه رئيس التكفيرين. كذبوا والله، والله ما كفر إلا من وقع منه الردة الإجماعية. ها، من هو؟ ما كفر الإمام إلا ما هو ردة بإجماع أهل السنة، من لا شغل بغير أهل السنة. قال: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول. ثم انتبه، من عرف دين الرسول، هذه واحدة لا بد من شروط في التكفير. الأول أن يعرف دين الرسول، يقول عارف أن هذا دين الرسول، ثم بعدما عرفه سبه. معنى هذا الكلام أنه لو سب الدين هو ما يعرف أن هذا هو دين الرسول، هذا ما يكفر عند الإمام. كيف يعني؟ مثلا إنسان على اصطلاحهم وهابي راح إلى الهند، إلى قرية من القرى، وأهل الهند ما يعرفون أن هذا الذي يقوله هذا الوهابي باصطلاحهم هو قول الرسول، فسبه، قال أسبك وأسب دينك. الإمام يقول لا يكفر. متى يكفر إذن؟ نجيب له، تقول نقول له: تعال يا أيها أخينا المسلم من الهند، تقبل البخاري؟ قال نعم. قلنا تعال، في البخاري موجود حديث: لعن الله من ذبح لغير الله. الآن لا بد أنه يتوقف، لا يجوز أن يسب. يقول الإمام رحمه الله: فأنا أكفر من عرف دين الرسول، هذا واحد، ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله، فهذا هو الذي يكفره. وأكثر الأمة، ولله الحمد، ليس كذلك، صح ولا لا؟ أكثر الأمة إذا عرفوا هذه السنة يحترمون السنة، لكن المصيبة الناس اليوم في الجهل. لذلك أيها الإخوة، إذا وجدتم الناس أيا كانوا الذين يدعون غير الله، حاولوا معهم أن تعلمونهم، تقول لهم: يا أخي أنت تدعو غير الله، من خير، الله أو النبي، الله أو الولي، الله ولا السيد؟ قطعا سيقول الله. قل: إذن يا أخي أمسك بحبل الله واترك ما سواه، خاطبه بالتي أحسن. قال رحمه الله: وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. وأما القتال، هذا شنيع، شنعوا على الإمام، يقول الإمام يقاتل المسلمين، كذبوا والله. وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس والحرم. متى قاتل الإمام؟ لما جو يبون إيش؟ يهجمون عليه، يقتلونه، يتعرضون على نفسه، يتعرضون على أهله وحريمه. فالإمام محمد بن سعود ومعه الإمام محمد الوهاب ما خرجوا لقتال أحد إلا إذا هم بدأوا بالقتال. انتبهوا لهذه القضية المهمة، وهذا من عرف التاريخ يدرك ذلك. فأقرأوا كتاب مثلا ابن بشر أو تاريخ ابن غنام تدركون هذه المسألة، أن الإمام رحمه الله ما قاتل إلا من قتله، ما ابتدأ القتال مع أحد إلا إذا هم بدأوه، فهو يقاتل دفاعا عن النفس والحرمة. الحرمة يعني الحريم، دفاعا عن النفس والحرمة يعني باصطلاح أهل نجد الحرمة يعني الحريم. قال: وهم الذين أتونا في ديارنا. شفتوا كيف؟ من اللي جاء بدأ القتال؟ الإمام ولا هم؟ هم أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكنا، يعني ما في مفر الآن، جو حاصرنا، شو نسوي الحين؟ ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة. هذا ما ينكر، أن الإمام يمكن يخرج بالجنود والجيوش إلى قبيلة أو إلى طائفة. ليش؟ لأنه يعرف أن هذه القبيلة جاءت من قبل وستستعد فيهجم عليهم ليباغتهم. قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكذلك من جهر بسب دين الرسول بعدما عرفه. يعني أيضا يقاتل من يجهر بسب دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يستحق القتال ولا ما يستحق؟ ولا أبو بكر ليش يقاتل المرتدين؟ نعم. قال: وكذلك من جهر بسب دين الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما عرفه والسلام. والله هذه عقيدة واضحة، ومع ذلك الناس ينعون على الإمام، والله سيكونون خصماء يوم القيامة. فليراقب العبد نفسه وليتأمل كيف يقف بين يدي الله عز وجل، ولا يقول إلا ما يعلم يقينه وصدقه وثبوته. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الرجل في المدينة يقول نخاف من الأولياء، عرضي هذا؟ أي نعم نعم. الجهل مصيبة ما له داعي.